بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لمسات لحياة زوجية هانئة لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية على نحو أخص هي بعد الإيمان بالله تعالى تشكل أكبر مصدر لسعادتنا وأكبر مصدر لاستقرارنا، كما أنها تشكل أكبر محفز لنا على العطاء والنجاح. ولهذا فإنها تستحق منا التفكير وتستحق التثقف والبحث وتستحق أيضا التضحية. أنتم تلاحظون أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أننا نبذل يوميا من أعمارنا ما قد يصل إلى 10 أو 12 ساعة في سبيل الحصول على المال بوصفه الوسيلة الأساسية لتأمين الكثير من حاجاتنا. لكن أيها الإخوة والأخوات، المال لا يكفي أبدا لصقل نفوسنا وإحياء مشاعرنا الذابلة، كما لا يكفي لحل المشكلات الأسرية التي نعاني منها. إذا كان في إمكاننا أن نعيش حياة أهنأ وأسعد من خلال جهد بسيط نبذله يوميا أو من خلال اهتمام أكثر بشريك الحياة، فلماذا لا نفعل ذلك؟ في بداية هذا اللقاء المبارك مع إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، أحب أن أوضح نقطة مهمة أرجو أن تسترعي انتباهكم، وهذه النقطة هي أن مشكلة الأسر، أو دعوني أقول إن ما يعكر صفو الحياة الأسرية، ليس المشكلات الكبرى، لأن المشكلات الكبرى والكبرى جدا تؤدي في كثير من الأحيان إلى إنهاء الحياة الزوجية، مثلا خيانة الزوج أو الزوجة، أو وجود عيب خلقي جوهري في أحد الزوجين يمنع من استمرار الحياة الزوجية الطبيعية، أو عجز الزوج عن النفقة إلى آخره. إن مثل هذه المشكلات يمكن للقضاء أن يتدخل فيها، ويمكن أيضا لحكم من جهة الزوج وحكم من جهة الزوجة أن يبحثاها ويصلا فيها إلى قرار معين. ومهما كان القرار صعبا ومهما كان يعني قاسيا، فإن الفراق يتيح الفرصة يعني بداية حياة جديدة لكل واحد من الطرفين. قد يجعل الله تعالى في تلك الحياة العوض عن الحياة السابقة. إذن الذي يعكر الحياة الزوجية فعلا ويحيلها إلى شيء محير وشيء مؤلم هو تلك المشكلات الصغيرة المتلاحقة التي تجعل الزوجين وتجعل الحياة الزوجية في حالة من الضبابية، في حالة من الغموض، في حالة من التردد. إنها مشكلات مزعجة، لكن ليس إزعاجها كبيرا إلى درجة دفع المرأة أو الرجل إلى الانفصال وتعريض الأولاد للضياع والدخول في مشكلات طويلة عريضة بين العائلتين، أقصد أهل الزوج وأهل الزوجة. ويجد كل من الرجل والمرأة الحل في المصابرة وشيء من الشكوى، وقد يكون الحل في بحث كل من الزوجين عن أسباب تبعده عن الآخر لأطول فترة ممكن. هذا رجل يؤثر الدوام الطويل والخروج مع الأصدقاء أو زيارتهم في المساء، وهذه امرأة تقضي كثيرا من وقتها في زيارة الأهل أو الصديقات أو التحدث في بالهاتف. وفي المدن الكبرى تقضي بعض النساء يعني كثيرا من وقتها في الذهاب إلى النوادي النسائية أو تجلس على الإنترنت. ومن باب الطرفة كان الإمام الأعمش، الإمام المفسر القارئ الفرضي، إمام أهل الكوفة، كان الإمام الأعمش يمازح طلابه حين يخرج إلى حلقته في المسجد ويجلس إليهم. كان يمازحهم أحيانا ويقول لهم: لو لم يكن في البيت من هو أبغض إلي منكم ما خرجت إليكم. يعني جزء من خروجه إليهم، وهذا كان باب المزاح، أنه يعني يتخلص من الجلوس مع شخص أبغض إليه، يعني هو لا يحب لقاء طلابه، يكره لقاءهم، ولكن كان يفر من شخص أبغض إليه من طلابه وهو زوجته. إذن يعني فرار مبرمج وواعٍ من حياة. فشل المعنيون بها في بث روح السرور والهناء في أوصالها وفي دقائقها وساعتها. هذا رجل يهجر زوجته في الفراش الشهر والشهرين لأسباب غير معروفة، وهذا آخر يكثر الخروج مع أصدقائه ولا يعود إلى المنزل إلا وقد نام جميع من فيه، وهذا ثالث يعد نفسه ناجحا في عمله فيقضي معظم وقته في المنزل وهو يجري المكالمات الهاتفية، وهذا رابع يعارض كل فكرة تطرحها زوجته ويتهم ذوقها في كل شيء ويطلب منها السكوت الدائم. وهذه امرأة تهمل نفسها فلا تتزين لزوجها، وهذه ثانية غارقة في خدمة بيتها وأولادها وزوجها يعني على هامش اهتماماتها، وهذه ثالثة تستقبل زوجها كل يوم حين يقدم من مجهدا من عمله، تستقبله بالشكوى من سوء أخلاق أبنائها، وهذه امرأة الرابعة تجد زوجها مغموما فتصر عليه أن يخبرها عن سبب ذلك الغم إلى أن يترك البيت ويخرج مغضبا. وهكذا وهكذا مئات المشكلات الصغيرة المتنوعة تغزو البيوت فتهشم وتدمر وتزعج وتقلق، والناس يظنون أن ذلك شيء طبيعي أو يظنون ألا مخرج من ذلك أو يسيئون من حيث يريدون الإحسان والإصلاح. إن هذا العمل أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، هذا العمل وهذا الجهد ما هو إلا مساهمة صغيرة أرجو من الله عز وجل أن يجعل فيها النفع والنصح لإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، إنه أهل الفضل وولي النعمة ومولى التوفيق، وقد آن الأوان أن نشرع في استعراض ما نريد قوله عبر اللمسات الآتية. اللمسة الأولى: نحن في حاجة إلى أن نعترف أن مشاعر الأزواج تجاه بعضهم تصاب بنوع من الذبول مع مرور الأيام، وتصبح هناك قناعات قوية لدى كل الأزواج ولدى الأولاد بأن الرابطة التي تربط بينهم رابطة قوية لا تنال منها الأيام، ولا تنال منها المصاعب، ولا تنال منها الظروف السيئة. ولذلك يصير هناك اعتقاد راسخ أنه ليس للرجل سوى زوجته، وليس للزوجة سوى زوجها، وليس للأبناء سوى أبويهم، وهكذا. هذا الشعور بقوة الرابطة الأسرية له جانبان، أو لنقل له وجهان. الوجه الأول يمكن التعبير عنه بأن العلاقة داخل الأسرة صارت علاقة إلزامية أو علاقة إجبارية، أي علاقة محرومة من ألق وتألق الاختيار، أي إن تلك العلاقة أشبه بشيء يلقي علينا الأعباء ويلقي علينا الواجبات الواحد تلو الآخر، أو أن تلك العلاقة صارت لا تأتي إلا بالتكاليف. وقد عبر عن هذا الوجه أحدهم حين سأله ابنه قائلا: أبي كم كلفك الزواج؟ فأجاب الأب: والله يا بني لا أعرف، أنا إلى الآن ما زلت أدفع، أنا إلى الآن ما زلت أدفع. الوجه الثاني يعني من وجهي هذه الرابطة الأسرية التي تتأصل وتترسخ مع مرور الأيام، يمكن أن يعبر عنه بأن العلاقة داخل الأسرة هي علاقة قوية ومتينة، ولهذا فإنها تتحمل الأخطاء وتتحمل الإساءات وتتحمل الفظاظة والغلاظة ويعني وتتحمل الإهمال وتتحمل كل الأشياء المؤذية، سواء صدرت عن الزوج أو الزوجة أو عن الأبناء. نحن لا نشك بأن الرابطة الأسرية يعني أقوى في معظم الأحيان من الرابطة التي تربط بين الأصدقاء، لكن علينا أيضا أن نقول إن كثيرا من الناس يجدون في الجلوس مع أصدقائهم ملاذا للفرار من الملل الذي يجدونه في بيوتهم، حيث تصبح العلاقة بين الزوجين أشبه ببيت فولاذي لكن من غير دهان ولا فرش ولا تحف ولا زينة ولا مقاعد مريحة ولا هواء معطر، إنه بيت فعلا متين لكن السكنة فيه غير جذابة وغير مريحة. هل أنا متشائم أو أنني أبالغ؟ لا أعرف، لكن كلامي هذا فيما أعتقد ينطبق على عدد غير قليل من الناس، عدد غير قليل من الناس يشعرون أن حياتهم الزوجية فقدت النكهة، فقدت المسحة الجمالية، فقدت الجاذبية. نعم، اللمسة يعني التي تحتاجها علاقة زوجية وأسرية بالصفة التي ذكرتها، اللمسة التي تحتاجها هي أن يتعامل كل من في البيت كما يتعامل الأصدقاء الذين تربط بينهم صداقة حميمة، إنهم يبذلون جهدا متواصلا ليبرهنوا لبعضهم بعضا بأنهم مسرورون بتلك العلاقة وأنها مصدر السعادة لهم، مزاح ونكات وطرائف ودعوات على الغداء والعشاء ورحلات مشتركة وإقراض للمال وعيادة للمريض وقضاء للحاجات وسؤال عن الأحوال وأشياء يعني عديدة من هذا القبيل. والهدف من كل ذلك واحد، وهو تغذية علاقة الأخوة والصداقة والإبقاء عليها حارة متوهجة. وأنا هنا لا أريد أن أشرح ما هو من قبيل البده ومن قبيل المعروف والمشهور، فكل واحد منا له أصدقاء ويعرف تماما كيف يكون التواصل مع الصديق العزيز. والمطلوب هو أن نتعامل داخل الأسر كما أشرت على النهج الذي نتعامل به مع أصدقائنا وأعزائنا، إن لكل واحد منا أحيانا عشرات الأصدقاء ونحن نحاول القيام بحقهم، طبعا يعني على درجات مختلفة، لكن نحن دائما نحاول أن نقوم بحقوقهم. فلنضم إلى هؤلاء الأصدقاء إذن أفراد أسرنا، وسنلاحظ أشياء جديدة جميلة أخذت تتسلل إلى حياتنا. حاولوا أن تجربوا ما أقوله لمدة أسبوع وانظروا كيف سنشتري قدرا هائلا من السعادة بدون مال. يسعد من يقوم بالتجربة ويسعد الذين تجري عليهم أيضا تجري عليهم التجربة. اللمسة الثانية من أكثر ما يثير المشكلات أيها الإخوة والأخوات داخل الأسر اعتقاد كل واحد من الزوجين أن الأصل في حياتهما هو الاتفاق والتطابق والانسجام، تطابق في الرغبات، تطابق في الأمزجة، تطابق في الأهواء، في الأفكار، في تقييم الأشياء، تطابق في العادات والتقاليد إلى آخره. يتوقعان أنهما سيعيشان حياة يعني حياة كل واحد منهما هي عبارة عن نسخة عن حياة الآخر، ونفسية كل واحد منهما نسخة عن نفسية الآخر. الرجل يتوقع من زوجته أن تكون نسخة مصغرة عنه، والمرأة تتوقع من الرجل يعني مثل ذلك، وهذا في الحقيقة يشكل مصدرا مستمرا للإزعاج. ولماذا لا يكون هناك صدام وكل واحد من الزوجين يستغرب من صاحبه إذا اختلف عنه؟ بعض الأزواج، وهنا ومن أجل الاختصار سأستخدم كلمة الأزواج، وفي كثير من الأحيان للدلالة على الأزواج والزوجات معا، يعني لما نقول أزواج نقصد الذكور والإناث معا، الزوج والزوجة. وأنتم تعرفون أن كلمة زوج تطلق في العربية تطلق على الرجل والمرأة، والقرآن الكريم لم يستخدم أبدا كلمة زوجة، يعني كما قال تعالى وأزواجه أمهاته، ما قال وزوجاته. بعض الأزواج يقول نحن تزوجنا من 20 سنة وقد آن لنا أن نفهم بعضنا، وآن لكل واحد منا ألا يختلف مع الآخر. وهذا القول أيها الإخوة الكرام، هذا القول غير صحيح وغير منطقي، لأن الخلاف بين الزوجين ليس في قوة العاطفة وضعفها أو في تركيب الجسم مثلا، وليس في مسائل محدودة نتوقع حدوث اتفاق عليها مع مرور الزمن. الحقيقة أيها الإخوة الأمر أوسع من ذلك بكثير، فهناك بالإضافة إلى ما أشرت إليه من تباينات في التركيب الجسدي وفي قوة العواطف، هناك فروق عصبية وفروق في طبيعة الاستقلابات في الجسم، وأشياء حيوية مثل الهرمونات، بالإضافة إلى طريقة يعني تربية الأبوين ووسائل التعليم والتأثيرات الاجتماعية والثقافية. كما أن أيضا هناك اختلافا بين الرجال والنساء في الاهتمامات، فما يثير اهتمام الرجل ويستولي عليه ليس هو بالضرورة الذي يستولي على اهتمام المرأة. وهذه قضية ليست قضية صغيرة، أن يعيش شخصان في مكان واحد ويتحدثا مع بعضهما فترة طويلة ولكل واحد منهما شيء يهتم به، شيء يثيره، وشيء آخر يزهد فيه وينظر أنه ليس له أي قيمة. طبعا هذا دائما يثير الخلافات بشكل يعني متجدد، ولا سبيل أبدا إلى أن يجري الرجل على نفسه تغييرات تؤدي إلى أن تكون اهتماماته مثل اهتمامات زوجته. أيضا المرأة لا بعملية جراحية ولا بعلاج نفسي ولا بتدريب خلقي ولا يعني ما في وسيلة لدى البشر يمكن أن تجعل اهتمامات المرأة في النهاية مطابقة لاهتمامات الرجل. أضف إلى هذا أن سلسلة المعقولات وطرق التفكير لدى المرأة مختلفة عما لدى الرجل. بعض الرجال وبعض النساء يظنون أن الحب العميق القائم بين الأزواج يعني يجب أن يكون كافيا لتوحيد الرؤى وتوحيد الأمزجة وتوحيد المفاهيم، وهذا غير صحيح. فعوامل التباين والتفاوت والاختلاف والتنازع بين الرجل والمرأة، أو قل عوامل إنتاج الخلاف، عوامل إنتاج الخلاف بين الرجل والمرأة عوامل فعالة ونشطة على نحو مستمر، وليس هناك أمل في توقفها عن العمل، ليس هناك أي أمل أن العوامل التي تؤدي إلى اختلاف الرجل والمرأة هذه العوامل تذبل أو تموت أو تتوقف، لا، ستظل نشطة وفاعلة ولو عاش الزوجين مع بعضهما 100 سنة أو 1000 سنة. إذن ما المطلوب؟ المطلوب أيها الإخوة والأخوات هو أن ننظر إلى الخلاف بين الأزواج على أنه أصل، وأنه شيء طبيعي ومستمر، وهذا الخلاف سبب كبير في إحداث التوازن يعني بين أفراد الأسرة، وسبب أيضا لإثراء الأفكار، كما أنه وسيلة وسبب لطرد السأم والملل. وعلينا أن نعتقد أن الخلاف بين الزوجين حين يدار بطريقة ذكية وبطريقة عقلانية فإنه يؤدي إلى اتفاق واع ومنطقي على قاعدة القول المعروف نختلف لنأتلي، بمعنى أن هذا الاختلاف الذي يتم بيننا هو عبارة عن مدخل لائتلاف منطقي، لائتلاف عقلاني، لائتلاف قائم على القناعة، وذلك لأنه جاء بعد اختلاف، تماما مثل ما يعني يتبين جمال الصباح بسبب أنه قطع يعني من الليل، كذلك يتألق الائتلاف حين يسبق بخلاف وبنزاع وبمشكلات. يبدو أن هذه اللمسة يعني لمسة طبيعة الخلافات بين الزوجين أو يعني طبيعة العوامل التي تنتج الاختلاف بين الزوجين، يبدو أن هذه اللمسة ستكون طويلة جدا، لأنني أشعر أن لدى كثير من الأزواج ولا سيما الأزواج الصغار في السن، وطبعا أعيد فأكرر أقصد بالأزواج هنا الأزواج والزوجة، لدى كثير من الأزواج الصغار في السن عدم معرفة بالفروق التي تجعل الزوجين يختلفان، وأرى لزاما علي أن أشير إلى تلك الفروق بقدر ما يسمح به المقام، لأننا إذا لم نعرف تلك الفروق سنظل نفهم بعضنا بطريقة خاطئة، وسنظل مصرين على طلب الاتفاق المطلق. الفرق الأول بين الرجل والمرأة يتمثل في المحفز على العمل والمحفز على العطاء، فالرجل يندفع نحو التضحية والبذل وتقديم الجهد حين يشعر أن هناك من يحتاج إليه، على حين أن المرأة تعطي حين تشعر أن هناك من يرعاها ويتعاطف معها ويدللها. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن على الأسرة أن تتصرف وفق هذا المفهوم، الزوجة والأولاد يشعرون الأب بأنه عمود الأسرة، أنت المظلة التي نستظل بها وأنت بعد الله تعالى سند هذه الأسرة وأنت عزها، ومن غير عطفك ويعني وبذلك وعطائك لا نعرف ماذا كنا نصنع وكيف كنا سنتصرف إلى آخره. كلام من هذا النوع يصاغ بعبارات كثيرة لكن نفس المعنى، معنى أن الأسرة بحاجة إلى يعني إلى الأب أو إلى الزوج. ويعني قريب من هذا الكلام يقوله الإخوة الصغار لأخيهم الكبير، والأخ الكبير كما تقول العرب الأخ الكبير أب، أيضا الإخوة الصغار والبنات أيضا يسلكون نفس المسلك مع الأخ الكبير، يقول له أنت يعني مثل أبينا، ولما يغيب الوالد فيعني أنت الذي يعني سنستعين به ويقضي لنا مصالحنا وشيء من هذا الكلام. المرأة تعطي لزوجها ولأسرتها وتضحي وتنشر المرح وتنشر السرور حين تشعر أن هناك من يهتم بها وهناك من يعني من يرعاها. المرأة يعني أيها الإخوة لاعتبارات عديدة، لاعتبارات عديدة لا أريد الآن أن أشرحها، تحب أن تشعر أنها ما زالت أثيرة لدى زوجها، وأنها ما زالت تلفت نظره، وعلى الزوج أن يمنحها ذلك من خلال الكلمة الجميلة والهدية والاهتمام الشخصي، ولا سيما أمام أهله، لأن كثيرا من الناس، وهذه أرجو منكم أن تضعوا تحت هذه الفكرة خطوطا عديدة، كثير من الناس حين يجلسون مع آبائهم وأمهاتهم وأخواتهم وإخوتهم ينسون زوجاتهم، وبعضهم يسيء إليهن من حيث لا يدري. فالاهتمام الشخصي بالزوجة ليس فقط في البيت، أيضا أمام الأهل. الفرق الثاني بين الرجل والمرأة، حين يقع الرجل في مشكلة فإنه يتطلع إلى من يقدم له حلا عمليا صامتا وبعيدا عن التحدث في الأسباب التي أدت إلى وقوع المشكلة التي أزعجته، ويطلب لها عن حل. يعني إنه يعرف الزوج أنه ربما ارتكب خطأ، لكن كبرياءه يجعله لا يتقبل أي مناقشة في ذلك الخطأ. ومن هنا فإن على المرأة ألا تقدم إلى زوجها النصائح والمواعظ، وألا تلومه على تورطه أو تهوره، إن هذا يؤذيه إلى حد بعيد. فإن كان لديها حل عملي فلتقدمه بلطف، وإلا فإن في إمكانها أن تسكت أو تقدم له الدعم المعنوي، وأن تواسع، تقول الأمر بسيط وشدة وتزول، وكل الرجال يمكن أن يحدث معهم الشيء الذي حدث معك، ويعني أنا اعتبرني معك إلى أن تنتهي هذه المشكلة، لا يمكن أن أتخلى عنك إلى آخر. إذن الرجل لا يريد من زوجته أن تحدثه عن أسباب المشكلة التي وقع فيها وأن تلومه، ولكن يريد هو حلا عمليا. إن كان هناك حل عملي قدمي، وإلا فاسكت. المرأة حين تقع في مشكلة من المشكلات فإن حاجتها الأولى لا تتمثل في العثور على حل. فالمرأة بسبب رهافة إحساسها، بسبب خوفها من حدوث عواقب وخيمة لما هي فيه، فبهذا السبب تكون حاجتها الأولى تتمثل في من يواسيها ويخفف عنها ألم المشكلة. إنها تريد أن تشعر أنها ليست وحيدة، وأن هناك من يقف إلى جانبها، وفيما بعد يمكن أن تأتي الحلول. يعني هي في البداية تريد من يخفف عنها من ألم الصدمة، لأن وعيها لسماع الحل في وقت الصدمة لا يكون مكتملا ولا يكون جاهزا للتلقي. وليس هناك إنسان أقدر من الزوج على مواساة زوجته ومساندتها. نحن الرجال يغلب علينا الطابع العملي، وإحساسنا تجاه الأزمات التي تقع فيها النساء أقل إرهافا من إحساسهن، ولهذا فإننا نقدم الحلول على نحو مباشر، وليس هذا ما تحتاجه المرأة وقت الشدة. وقت الشدة، وقت الصدمة الأولى، لا تحتاج المرأة إلى حلول، لكن تحتاج إلى مساندة عاطفية. ومن وجه آخر، الرجل حين يواجه مشكلة كبيرة فإنه يميل إلى أن يخلو بنفسه ليفكر في إيجاد مخرج. إنه يعني لا يحب في الوهلة الأولى على الأقل أن يشرح للناس ما نزل به، لأنه يشعر أن في ذلك نوعا من الإهانة لنفسه. وهنا تخطئ المرأة حين تطلب من زوجها أن يجلس معها ويتحدث عن مشكلته. معظم الرجال حين يقعون في مشكلات مالية أو تجارية أو مشكلات مع رؤسائهم في العمل أو مع زملائهم، يعتقدون أن زوجاتهم لا يملكن الحلول والمقترحات الناجعة. هذا الاعتقاد ليس بعيدا عن الصواب. يعني أنا ما أقول أن المرأة ليس لديها رأي ناضج، بالعكس لديها رأي ناضج في أمور كثيرة، لكن الرجل لأنه يعيش تفاصيل مشكلة خارج البيت، فهو يعتقد أن شرح هذه المشكلة لزوجته يعني ليس مفيدا وسيستغرق وقتا طويلا، ولعدم خبرة المرأة بما يجري في الحياة العامة خارج المنزل فإنها أيضا لن تحقق يعني له يعني ما ينفعه، أو لن تقدم له ما ينفعه. وهذا الاعتقاد يعني كثيرا ما يكون صحيحا بسبب عدم توفر الخبرة الكافية لدى المرأة بما يجري في الأعمال وفي الوظائف وفي الأسواق. أما المرأة فإنها حين تواجه مشكلة فإن من الصعب عليها أن تنفرد بنفسها، هذا يشكل صعوبة، تكاد تنفجر المرأة إذا جلست حين تصاب بمصيبة، حين إذا جلست بشكل منفرد. إنها تميل إلى لقاء زوجها، إلى لقاء أولادها، إلى لقاء أهلها، صاحباتها، حتى تشرح لهم ما هي فيه، وحتى تتلقى منهم الدعم العاطفي والشعوري أولا والحل المفيد بعد ذلك. ومن هنا فإن الرجل حين يشعر أن زوجته في مشكلة فإن عليه أن يسرع إلى مواساتها والتحدث معها، لأنه إذا لم يفعل ذلك عتبت عليه وفسرت ذلك بأنه لا يحبها أو لا يهتم بها. والحقيقة أن النساء يدركن هذه المسألة أكثر من الرجال، لذلك فإنه بمجرد أن تصاب إحداهن بمصيبة تنهال عليها الاتصالات ويمتلئ بيتها بالزائرات والمواسيات من القريبات ومن الجارات ومن الصديقات. هن يعني النساء يشعرن أن الواحدة منهن لما تقع في مشكلة تحتاج إلى مواساة، ولذلك يعني درجة المواساة ودرجة التعاطف بين النساء عالية للغاية. على حين أن الرجل يعني قد يقع فعلا في مشكلة كبرى ويمر على أثر ذلك شهور دون أن يعرف أحد، هو لا يريد للناس أن يعرفوا ما هو فيه، وأحيانا يستغني عن مساعدتهم حتى لا يشرح لهم أسباب مشكلته، لأنه يشعر كما ذكرت أن في ذلك يعني نوعا من جرح كبريائه وعزة نفسه. الفرق الثالث بين الرجل والمرأة، وأنا أعيد إلى الأذهان أنني أقول إن هذه الفروق ماذا تعمل؟ هذه الفروق هي عبارة عن مولدات للخلافات. هذه الفروق أيها الإخوة والأخوات التي نتحدث عنها هي عبارة عن مولدات دائمة للخلافات بين الرجال والنساء، بين الأزواج والزوجات. الفرق الثالث وهذا يتعلق بالنقاش والجدال، فحين يختلف الرجل والمرأة في موضوع فإن اتفاقهما لا يكون دائما يعني سهلا وميسورا، لا يكون كذلك، وقد يتفقان فعلا وبعد مدة يعني كثيرا ما تنسى المرأة الاتفاق وتبدأ بمناقشة الأمر من جديد. الزوج يستغرب، يقول له نحن هذا الأمر اتفقنا عليه وانتهينا منه، تقول له لا ما اتفقنا، باقي عندي أنا يعني اعتراضات، وأنا كنت أريد أن أقول كذا ولم أقل. نعم المرأة تنسى كثيرا من الاتفاقات التي تجري بينها وبين زوجها. أول شيء الاتفاق صعب في النقاش، لأنني ذكرت قبل قليل أن سلسلة المعقولات يعني مقدمات النظر، مقدمات التفكير، أسس التفكير، الأسس التي تولد النظرة إلى الأشياء، معايير اعتبار الأشياء وفهم الأشياء وتقدير الأشياء، هذه كلها مختلفة بين الرجال والنساء، ولهذا فإن الاتفاق بينهما يكون صعبا، وبعد أن يتفقا على أمر فالمرأة يغلب أن تنسى ذلك الاتفاق وتستأنف النقاش من جديد. أنا لا أدري لماذا يحدث هذا، يعني هل بسبب ضعف تركيز المرأة في هذه المسائل، أو بسبب أن من طبيعة المرأة النظر إلى الاتفاقات مع زوجها على أنها اتفاقات عابرة أو مؤقتة أو اتفاقات غير جادة، ويعني ولهذا فإنها لا تعتبر أنها اتفاقات دائمة. ولهذا فقد يستمر النقاش بين رجل وامرأة حول مسألة من المسائل 20 سنة، ويحصل خلال تلك المدة عشرات الاتفاقات والتي تنقض عشرات المرات. هذه حقيقة واقعة. شيء آخر في مسألة الجدال هو أن الرجل على ما يبدو يثق بنفسه، وثقته بنفسه يعني فيها نوع من المبالغة، يعني يثق بنفسه على نحو مبالغ فيه، يعني ثقة لا ترتكز على معطيات حقيقية. ولهذا، لكن المهم أنه يثق بنفسه. ولهذا فإنه حين يعني يجادل زوجته في أمر، فإنه يدافع عن وجهة نظره دفاع المتيقن ودفاع الجازم، يعني بأنه على صواب وبأنه على حق مطلق، مع أن الأمر ليس كذلك، إذ كثيرا ما تكشف الأيام عن صواب رأي المرأة وصحة حدسها. وهذا طبعا يجعل التفاهم بين الزوجين يعني عسيرا وصعبا. أما المرأة فإنها حين تختلف مع زوجها حول مسألة من المسائل، مثل الموقف من خطأ ارتكبه أحد الأبناء مثلا، فإنها وهي ترفض موقف الزوج المتسامح مع الولد أو المتشدد أو المهمل، إنها وهي ترفض ذلك يصعب عليها إبقاء الرفض أو النقاش في نقطة واحدة. إنها لا ترفض موقف الرجل من ابنه فقط، وإنما ومن حيث لا تدري ولا تشعر تتجاوز ذلك الرفض، أي رفض الموقف، إلى رفض الرجل نفسه. الرجل نفسه في لحظة ما يصبح هو المدين وهو المدان وهو يعني المرفوض، وليس رأيه أو موقفه. يعني تقول له إنك دائما تدلل الولد وقد أفسدته وصار لا يهاب أحدا، ويعني موقفك مع والدتك أيضا موقف رخو ومائع، إنها تسمعني كلاما جارحا وأنت ساكت لا تدافع عني، أيضا أنت في عملك مهضوم الحقوق وزملائك يأخذون كل الفرص وأنت واقف تتفرج، ويبدو لي أنك لن تتغير، ولا أعرف كيف سنمضي باقي العمر مع بعضنا. وهكذا وهكذا، يعني تحول نساء كثيرات خلافا صغيرا أو موقفا محدودا إلى قضية كبرى، وتسحبها على يعني على شخصية الرجل كلها، كل شخصية الرجل يعني بصير الحديث، ما عاد الحديث في مشكلة أنك لماذا تدلل ولدك، لا، القضية تتسع تتسع تتسع تتسع إلى أن تقول المرأة أنا لا أعرف كيف سنقضي باقي العمر مع بعضنا، وقبل ساعة لا يكون هناك شيء من هذا، تكون الأمور صافية وممتازة وكل شيء على ما يرام. لكن يبدو لي أن هذا يعني شيء عميق في شخصية المرأة. نحن هنا أيها الأخوة والأخوات سنتكلم بصراحة، والصراحة أحيانا تجرح، لكن كونوا على ثقة أنني لا يمكن أن أتحيز أو أحاول ألا أتحيز للرجال ضد النساء أو للنساء ضد الرجال. نحن نريد الإصلاح، نحن نريد أن نحسن مستوى حياتنا الأسرية، نحن نريد أن يعم السرور ويعم الهناء في كل بيوت المسلمين. ولذلك إذا تكلمنا بصراحة فلا ينبغي لأحد أن يغضب، ويعني من جهة أخرى خذوا كل ما أقوله في كتبي في هذا الشريط في أشرطة أخرى، خذوا هذا الكلام على أنه عبارة عن اجتهاد، والمجتهد يخطئ فيكون له أجر ويصيب فيكون له أجران، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني في هذا العمل وفي غيره من الأعمال ممن يفوز بالأجرين. لكن كلامي الشاهد أن كلامي هو كلام ظني اجتهادي، قد يشتمل على إن شاء الله على كثير من الصواب، ولكن سيكون فيه أيضا بعض النظر الخاطئ. حين تعمم المرأة هذا الموقف وتحول القضية من قضية صغيرة إلى قضية كبرى ترفض الرجل كله من خلالها، الرجل طبعا يعني لا يقف مكتوف الأيدي، وإنما يبدأ بالدفاع عن نفسه، وهكذا يحتدم الجدال ويطول وتتنافر القلوب وتتكون الانطباعات السلبية بسبب عدم الوعي بحساسية تصرفاتنا بالنسبة إلى الطرف الآخر. يعني الرجال لا يقدرون الآثار السلبية لتصرفاتهم على النساء، والنساء أيضا لا يقدرن دائما أو بشكل دقيق تصرفاتهم السلبية ومدى تأثير تلك التصرفات على أزواجهم. يجب دائما أيها الإخوة والأخوات عدم توسيع دائرة الخلاف والخطأ، لا من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة. لا يصح يعني أن يؤدي خلاف صغير إلى رفض الشخصية بالكامل، كما لا يصح نسيان الأيام الحلوة وساعات الصفاء، ولا يصح نسيان التضحيات التي قدمها كل من الرجل والمرأة من أجل الآخر. وقد أشار نبينا عليه الصلاة والسلام إلى خطورة استخدام العبارات المطلقة، وسأحاول أن أذكر إن شاء الله بهذا الموضوع أيضا في عمل يعني في مكان آخر من هذا العمل، لأن قضية في غاية الأهمية. أشار عليه الصلاة والسلام إلى خطورة استخدام العبارات المطلقة وإلى خطأ التعميمات الجائرة التي قد تصدر من الزوج أو من الزوجة، ولكن يعني في أكثر الأحيان تكون من الزوجة، حيث ذكر عليه الصلاة والسلام أن من أسباب كثرة النساء في النار، يعني نظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وعلل هذه الظاهرة الصعبة، يقول إنهن يكفرن العشير أي الزوج، فلو أنك أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، كل الإحسان الماضي مسح في لحظة. ويبدو أن مسألة كفران العشير هذه مسألة عالمية، يعني غير خاصة بملة أو بجنس أو بعرق، يعني هذا شيء عام في كل العالم. وفي هذا تحذير شديد للمرأة من أن يعني تنساق خلف عواطفها وتنكر ما قدمه لها زوجها طيلة الحياة الزوجية. إن المأمول أيها الإخوة والأخوات مع استمرار عطاءات الرجل وعطاءات المرأة للحياة الأسرية، أقول المأمول هو نمو مشاعر المودة والتقدير والتعاطف، لكن يعني تأتي تعبيرات الجحود، تأتي تعبيرات النكران المبنية على العاطفة والمبنية على عدم الدقة والبعيدة عن الموضوعية والبعيدة عن الواقع والبعيدة عن المنطق، فتنسف كل ذلك نسفا وتعود الأمور إلى مربع الصفر، بدل أن يصبح هناك تقدم في الوفاق وتقدم في مشاعر الامتنان المتبادلة، نعود إلى نقطة البداية. من الصعب علي أن أحيط بكل الفروق التي تجعل الرجل والمرأة يعني ينتميان فعلا إلى عالمين مختلفين، وأدعو إخوتي وأخواتي جميعا إلى القراءة والتثقف في هذه المسألة، لأن ذلك يوفر الكثير من العذاب والعناء، ويساعد فعلا على كسب الوفاق وكسب المودة والسرور والهناء. اللمسة الثالثة، إذا اتفقنا على أن هناك الكثير من الفوارق والاختلافات بين طبائع الرجال وطبائع النساء، فماذا يعني هذا؟ يعني هذا الاتفاق على وجود فوارق ليست صغيرة، فوارق كبيرة في يعني بين الرجال والنساء، ماذا يعني هذا الاتفاق؟ يعني ببساطة شديدة أن هناك الكثير من التصرفات والمواقف اليومية التي سيكون فيها للأزواج والزوجات وجهات نظر مختلفة، لكن طابع تلك التباينات واحد، ما هو؟ أنها جميعا حول أشياء صغيرة وتافهة. هذا رجل يقود سيارته إلى بيت أحد الأصدقاء، وحين سألته زوجته هل أنت متأكد من أنك تعرف البيت وتعرف العنوان؟ قال لها نعم، كيف لا أعرفه وقد حضرت إليه أكثر من 10 مرات. ويمضي الرجل في قيادته، وكلما مشى مئات من الأمتار وجد أمامه طريقا مسدودا، فيستدير ويسلك شارعا آخر، ويتكرر الأمر والمرأة الصامتة. ثم تجد المرأة أن الأمر تجاوز الحدود، فأخذت في التعليق: عجيب، إلى الآن ما استطعت أن تحفظ الطريق؟ يبدو أننا تأخرنا كثيرا، الناس بدأوا يخرجون ونحن لم نصل بعد، حبذا لو كنا سألنا أهل البيت قبل أن نخرج. طبعا الحمد لله بين قوسين أن الجوال خفف من هذه المعضلة، يعني يمكن أن التائه عن بيت يتصل من الطريق ويسأل أين البيت. يعني تعليقات كثيرة باردة وساخنة هادئة وثائرة، كلها ترمي إلى شيء واحد، هو إفهام الرجل بأنه أهمل وقصر، وأن غيره اهتدى إلى المنزل وهو لم يهتدي إليه بسهولة، مما يعني في النهاية أنه ليس ذكيا بالقدر الكافي. يعني ومعاني من هذا النوع. وهذا رجل متفق مع زوجته على أن يكون شماخه وثوبه مكويين عند كل صباح وجاهزين حتى لا يتأخر عن عمله، ويعني ويكون عليه جزاء أو يكون يعني يترتب عليه لوم من مديره إلى آخره. وفي كل أسبوع أو في كل 5 أيام أو 10 أيام تنسى المرأة ذلك، تنسى أن تجهز الثوب أو تجهز يعني شيء من مستلزمات الخروج. وهنا يثور الرجل. تقولون لماذا يثور؟ أقول لكم: لأننا تعودنا أن نؤخر ما علينا أن ننجزه ونقوم به إلى اللحظة الأخيرة، لأننا نذهب إلى أعمالنا وكأننا يعني مكرهون على ذلك، ولهذا فإننا ندفع ذلك دفعا ما وجدنا إليه سبيلا. يثور الرجل ويبدأ بإرسال القذائف الصوتية. كم مرة قلت لك لا تنامي إلا والثوب مكوي؟ قبل أسبوع نسيت، وفي اليوم الفلاني لم أجد الثوب مكويا، تأخرت وخصموا عني أجرتين، وفي أول الشهر الماضي حين كان ثوبي متسخا وكان عندنا اجتماع مع المدير العام وبدأ شكلي مخجلا، وهذا كان بسبب إهمالك. وهكذا يعني أشياء كثيرة من هذا القبيل. رسالة الرجل مضمونها نفس مضمون رسالة المرأة، اتهام بالتقصير وبالإهمال وبالنسيان والذهول وعدم الاهتمام بشأن الزوج والتقصير في الواجبات الزوجية. مواقف تتكرر أحيانا بشكل يومي، يعني وأحيانا في الأسبوعين، وأحيانا إنها كما قلت يعني أشياء صغيرة جدا لكنها كافية لتعكير النفوس وتبديد السرور والهناء. هي تجمع بين صفتين، هي صغيرة لكنها كثيرة. المشكلات الكبرى التي تجتاح البيوت وتؤدي إلى الانفصال قليلة ولكنها كبيرة، لا هذه صغيرة ولكنها كثيرة. واليوم في 20 مشكلة من هذا النوع. السؤال هو: هل يستطيع الأزواج والزوجات تفادي هذه المواقف على نحو تام؟ الجواب طبعا لا، لكن يعني يمكن التخفيف من هذه المواقف من خلال الاهتمام والتنظيم، تنظيم الأمور. أحد أهل الفضل والعلم حين قال له أحد طلابه الذين لا يتقنون الفصحى، يعني ما تعلم النحو بالقدر الجيد وبالشكل الكافي، قال الطالب متقربا إلى شيخه: أحب الصالحين ولست منهم. طبعا كان قصد الطالب أن يقول أحب الصالحين ولست منهم، يعني أنا أحب أنا مع أنني لست من الصالحين لكنني أحب الصالحين. لكن الطالب أخطأ فنفى أن يكون شيخه من الصالحين لما قال له ولست منهم، فما كان من الشيخ إلا أن قال: إي والله يا بني لست منهم، إي والله يا بني لست منهم. وهنا انتبه الطالب وأخذ يعتذر إلى شيخه من فحش الخطأ الذي وقع فيه. إذن يعني يعني يعني ليقل الرجل عن نفسه ما كانت تريد امرأته أن تقوله وتصل إليه بطرق مختلفة، ولتقل المرأة عن نفسها ما كان زوجها يريد أن يقوله. الزوج الذي ضل عن الطريق مما أخر وصوله ووصول زوجته إلى بيت الصديق، يعني ممكن أن يتصرف بحكمة بالغة، فبمجرد أن يعني يتبين له أنه أضاع الطريق إلى المنزل صار يقول ليتني سألت قبل أن أخرج، سبحان الله ما أدري ما الذي جرى لي في الأشهر الأخيرة، صرت أنسى كثيرا، لو كنت ذكيا ما ضيعت الطريق إلى المنزل. أنا دائما أدعي أنني أعرف الوصول إلى بيوت الأصدقاء، لكن ادعاءاتي لا تكون يعني لا تكون دائما صحيحة. بعبارة موجزة، اهزأ من نفسك أيها الزوج قبل أن تهزأ بك زوجتك. والعجيب العجيب أن الرجل إذا فعل ذلك يتحول موقف المرأة من السخرية واللوم والتوبيخ إلى المساندة والتعاطف. تقول له المرأة هذه المرة نسيت لأن ذهنك مشغول، أو تقول له لا تهتم الأمر بسيط وأنت من أذكى الأذكياء والحمد لله السهرة ما زالت من أولها، وتقول له كل الناس يضيعون أحيانا بيوت أصدقائي. وهكذا يتحول المشهد من لوم وعتب إلى مواساة وإلى إعذار. أيضا المرأة يمكن أن تقوم بالدور نفسه حين تقول كم أنا مهملة، كم أعدك أن أجهز الثياب ولم أفعل، أنا مقصرة، معك الحق أن تقول ما شئت، وهكذا. فربما أيضا تلقى من زوجها الإعذار. إذن بشيء من لوم النفس والاعتراف بالقصور نتخلص من العديد من المشاحنات والانتقادات اللاذعة والتي يمكن أن تفسد حياتنا يعني نصف يوم أو يوما أحيانا. اللمسة الرابعة، لا شيء أيها الإخوة والأخوات يحتوي على التناقض مثل الحياة الزوجية، فهي حياة حميمة جدا ووثيقة جدا وخاصة جدا، ومع ذلك فهي هشة جدا. إنها ليست مثل علاقة الإخوة أو يعني الـ مع بعضهم، أو علاقة البنوة، علاقة الـ الولد بأمه أو بأبيه. يعني الأخ الشقيق مثلا يعني يبقى أخا مهما توترت العلاقة به، ومهما أساء لك فإن رابطة النسب تظل قائمة لتضع للبعاد وللنزاع حدودا ولتبعث الدفء بين الأخوين من جديد. وإن كانت علاقة الأخ بالأخ أقل من علاقة الإنسان بزوجته، فالرجل يكدح سحابة يومه ويضع ثمرة جهده وعرقه بين يدي زوجته وأولاده ليستمتعوا به هانئين من غير من أو أذى، ولا يفعل ذلك مع أخيه أو مع ابن عمه. والمرأة بعد أن تتزوج يصبح مصيرها ومستقبلها ويعني وتصبح عاطفتها أقوى ارتباطا بزوجها، وهي تترك مدارج الصبا ومسقط الرأس وترحل عن أهلها وأقربائها وتسافر مع زوجها أحيانا إلى قارة بعيدة، تترك أباها وأمها ويعني وإخوتها وبني عمها، تترك كل هؤلاء لأنها تشعر أن ارتباطها الجديد هو وحياتها الجديدة هي مع زوجها. لكن هذه العلاقة الخاصة والعجيبة يمكن أن تنهار في أي لحظة، ونعرف حالات كثيرة عاش فيها الزوجان مع بعضهما 30 سنة وشب بينهما نزاع في الصباح وكان كل شيء في المساء منتهيا، وذهب كل واحد في طريقه وأسدل الستار على زهرة أيام العمر يعني بشكل موجع وبشكل مؤلم. امرأة مرة قالت لزوجها إذا كنت رجلا فعلا فطلقني، هل أنت رجل؟ قال لها نعم أنا رجل. قالت له إذا كنت رجلا فعلا كما تدعي إذا طلقني، فقال لها والله إني لرجل، ونطق بكلمة الطلاق. امرأة أخرى قالت لزوجها إن لم تطلقني فأنت حمار، فطلقها. ورجل قال لزوجته: إما أن تلغي الزيارة اليوم إلى بيت أهلك وإلا فأنت طالق. قالت له: لن ألغيها وافعل ما شئت. فطلقها غير مهتم بخمسة أولاد صغار كأفراخ القطة. وهكذا، ولو أننا استعرضنا العبارات الشعرية الحالمة والمملوءة بمعاني الود والاحترام والمبالغات الكلامية التي يتبادلها رجل وامرأة عاشا في بيت الزوجية 5 سنوات ثم افترقا، لو استعرضنا تلك العبارات فربما وجدنا أنها تملأ مجلدا كبيرا. هذا هو فعلا واقع الحياة الزوجية. كما قلت يعني هي حياة تشتمل على عنصرين متناقضين: الهشاشة الشديدة والعمق والمتانة الشديدة. إذن ما اللمسة التي سنعالج بها هذه الوضعية؟ أقول لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي: تعالوا لنعامل الحياة الزوجية على أنها شجرة، ولكن ليست شجرة من البلاستيك نشتريها ونضعها في زاوية من زوايا المجلس وننصرف عنها. لنعامل الحياة والعلاقة الزوجية على أنها شجرة حية وحقيقية وارفة الظلال وحلوة الثمار، وهي حتى تظل كذلك تحتاج إلى أن نزيل الأعشاب من حولها، كما تحتاج إلى ماء عذب يرويها، وتحتاج إلى بعض الأسمدة حتى تنمو وتكبر. إنها باختصار تحتاج إلى عناية واهتمام ومتابعة. وأنا دائما أقول إن كثيرا من أعمالنا ومشروعاتنا يخفق ويفشل بسبب شيء واحد، هو أنه يفقد فضيلة الاهتمام. وأعتقد أن كثيرا من الزيجات يحرم من النجاح والهناء وأحيانا من البقاء والاستمرار بسبب ما يلقاه من إهمال من قبل الزوج أو من قبل الزوجة أو من قبل الزوج والزوجة معا. وقبل أن أعدد ما يمكن لكل واحد من الزوجين أن يغذي به الهناء الأسري، أود أن أقول أيها الإخوة والأخوات إن كل واحد من الرجال والنساء قد لا يكون في حالة مزاجية حسنة، ومن ثم فإنه سينظر إلى ما سأذكره على أنه شيء مثالي وشيء غير واقعي، أو أنه يحمل الزوجين أعباء ثقيلة. ولا شك أن كل واحد منا يمر بساعات عصيبة وفي حالات من التدهور أو الخمود الروحي، ولهذا فإنه يجد نفسه في حالة من الرفض ومن اليأس والضجر، ويكون وقتها غير مستعد لعمل أي شيء ولسماع أي شيء من أي أحد. هذا كله مفهوم ومقبول إلى حد ما. ولهذا فإن ما سأذكره يشكل القاعدة وما ينبغي أن يكون عادة ولا يشكل الاستثناء. ونحن دائما نقول لكل قاعدة شواذ. الآن علينا أن نتحدث عن الأشياء التي يمكن للزوج أن يقوم بها بغية إنعاش الحياة الزوجية وبث معاني الدفء فيها. وتلك الأشياء في الحقيقة كثيرة، أشير إلى أهمها عبر النقاط التالية. أولا، أنا أعرف جيدا أنه ليس من طبيعتنا نحن الرجال أن نفكر في الأشياء الصغيرة أو ما سميناه هنا باللمسات، اللمسات الأنيقة. ونحن فعلا لا نعرف القيمة التي تحتلها اللمسات الصغيرة في نفوس النساء، ولهذا فنحن نزهد فيها. بل ربما نظرنا إلى من يحثنا عليها بعين الاستخفاف وعين الاستغراب والاستهجان. وأنا أعتقد أن علينا معاشر الرجال أن نغير هذه النظرة لأنك حين تريد إسعاد شخص فإن عليك أن تعمل الأشياء التي تعتقد أنها تسعده، وليس الأشياء التي ترى أن عليه أن يسعد بها. يعني أنت لا يستطيع الرجل أن يقول للمرأة اسعدي بكذا وكذا وكذا، لا، هذا غير ممكن. عليه هو أن ينظر إلى الأشياء التي تسعدها فعلا، والتي من طبيعتها أنها تتقبلها بالرضا وبالسرور وتحدث في نفسها انفعالا. عليه هو أن يبادر بتلك الأشياء ويقوم بها. ثانيا، أود أن أؤكد على نقطة مهمة، هي أن الرجل حين يقوم بأشياء تسعد زوجته فإنه هو أيضا يشعر بتحسن سريع يطرأ على مشاعره، فالخير عميق في نفس المسلم. ولهذا فإن الزوج يسعد فعلا حين يشعر أن زوجته وأولاده سعدا، كما أن القيام بأشياء تدخل السرور على قلب الزوجة يخفف من النزاعات ويخفف من الخلافات التي تقع في المنزل نتيجة تباين وجهات النظر. وإن المرأة وكذلك الرجل، المرأة حين يسوء مزاجها لأي سبب فإنها لا تعدم الحصول على أشياء تثير المشكلات والمشاحنات. ثالثا، من الأشياء التي تدخل السرور على قلب كل مسلم الدعاء بظهر الغيب، فليقم الزوج بالدعاء الصادق والمخلص لزوجته وليخبرها بذلك. يعني يقول لها والله أنا حين أستيقظ في الليل أدعو لنفسي وأدعو لأولادي وأدعو لك وأدعو لك بكذا وكذا وكذا. هذا شيء يعني يلقى القبول ويلقى الفرح والاستبشار من جميع الناس. وطبعا الذي يدعو، يعني هذا الزوج الذي يدعو لزوجته هو رابح، والزوجة أيضا التي تدعو لزوجها هي أيضا رابحة، لأن هناك كما ورد ملكا يقول للداعي لأخيه في ظهر الغيب يقول له ولك مثله. وأنا أريد هنا أن أؤكد على نقطة مهمة. طبعا ستقولون كثرت لديك النقاط المهمة، هكذا يبدو ستكثر النقاط المهمة. النقطة المهمة هي أنه العلاقة بين الرجل والمرأة قبل أن تكون علاقة زوج بزوجة هي علاقة بين أخوين في الأصل، يعني تجمع بينهما أخوة الإسلام، فهما أخوان في الإسلام، ولكل واحد منهما على أخيه على الآخر حق، الأخ المسلم على أخيه المسلم من المعونة، من النصح، من المودة، من المسامحة، من الدعاء، من رجاء الخير، من التحمل. كل هذه الأشياء يعني هي حقوق ثابتة للرجل على زوجته وللزوجة على زوجها من قبل عقد القران. هذه حقوق ثابتة بعقد الإسلام، ثابتة بكونهما مسلمين. الأمر الرابع، يعني من اللطيف جدا أن يتصل المرء من عمله على زوجته لا لشيء سوى السلام والاطمئنان عليها. إن هذا الاتصال يترك انطباعا لديها بأنها حاضرة في ذهنه وفي قلبه وإن كان خارج المنزل، على حين أن يعني عدم الاتصال يتيح للمرأة في بعض الأحوال أن تظن أن خروج الرجل إلى العمل ليس فقط من أجل الحصول على المرتب أو الأجرة، وإنما أيضا من أجل الفرار من البيت. وقبل أيام كنت مع أحد الأصدقاء، قال لي الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه حين يكون خارج مدينة الرياض كان يتصل على كل واحدة من زوجتيه، يتصل عليها في اليوم مرتين على كثرة الأعباء التي يحملها الشيخ والهموم وكثرة المهمات والوفود والرسائل التي تلقاها والكتب التي يكتبها والأنشطة، مع كل هذا كان يتصل على كل زوجة من زوجتي حين يكون مسافرا مرتين في اليوم، وهذا ليس بكثير على الشيخ، فالشيخ في الحقيقة رحمه الله تعالى رحمة واسعة أكبر من هذا، لكن علينا أن نتعلم من شيوخنا ومن أساتذتنا ومن كبارنا أن نتعلم هذه الأخلاق العظيمة وهذا النبل الكبير الذي تنطوي عليه نفوسهم. خامسا، حين يعود الرجل إلى بيته من العمل يذهب إلى زوجته حيث هي في أي غرفة ويسلم عليها، وهذا مهم لأنه يشعرها بقيمتها، فهي سيدة في المنزل وليست خادمة، وكثير من الأزواج لا يفعلون ذلك، وهذا يترك في نفوس زوجاتهن أثرا سيئا، وكثيرا ما يطلقن عبارات العتاب على ذلك، تقول لهم متى جئت، أحيانا تكون تعرف أنه جاء لكن تفهمه أن هذا أسلوب خاطئ. تدخل إلى البيت، سلم، انظر هل هي في المطبخ، هل هي في حجرة أخرى، هل هي يعني تنظف شيئا، تعمل شيئا، يدخل ويسلم ويسأل عنها قبل أن يخلع ثيابه وقبل أن يعني يستقر في المنزل. سادسا، الحرص. إذا كان الزوج خارج المنزل ثم عاد أو كانت هي خارج المنزل، أقول الحرص على سؤالها سؤالا محددا، ماذا عملت مثلا قبل الظهر؟ كيف كانت زيارتك لعمتك؟ الصداع الذي كان عندك صباحا هل زال؟ هل اتصل أحد من أصدقائنا؟ وهكذا. إن هذه الأسئلة المحددة تبعث برسالة محددة للزوجة بأنه مهتم بشأنها وبمسراتها، وأيضا يعني مهتم بالأشياء التي تناغصها. وهذا مختلف عن الأسئلة المعتادة والمملة مثل كيف الحال؟ الأمور طيبة؟ ماذا سنأكل اليوم؟ هذه الأسئلة الروتينية الرتيبة يعني توحي للمرأة بأن الرجل يريد أن يقول أي شيء وعلى نحو آلي ليس أكثر، يعني ما في حضور ذهني وشعوري وليس هناك إرادة للتعبير عن الاهتمام والتعبير عن الرعاية، فلذلك هو يقول كلاما لا معنى له، وكل الناس حين يلتقون مع بعضهم يقولون مثل ذلك وليس لها أي خصوصية. وكما ذكرت أيها الإخوة من قبل وأود أن أذكر به دائما، وهو أن ما يعكر الحياة الزوجية ويجعلها في حالة يعني حالة بين لا هي يعني حياة نكدة جدا وصعبة جدا ولا هي حياة هانية، الذي يعني يجعلها حياة ضبابية أو حياة مترددة بين الهناء والشقاء أو حياة نصف معكرة، هو تلك المشاكسات أو المشكلات أو الهفوات الصغيرة. والعلاج أيضا يكمن في الأشياء الصغيرة، يعني مشكلات صغيرة نعالجها أيضا بتصرفات، يعني ما تحتاج إلى عمل كبير، وإنما أيضا بتصرفات صغيرة أو يعني أو ما يمكن أن يسميه بعضنا الأشياء التافهة، يعني ونحن نتحدث عن الأشياء التي تجلب الهناء وتجلب الاستقرار، ربما بعض الإخوة المستمعين وأيضا بعض الأخوات المستمعات يقولون هذه نصائح تافهة، هذه أشياء صغيرة، هذه أشياء غير مهمة. هذه الأشياء التي في نظركم غير مهمة وهي أشياء تافهة هي مصنوعة وموضوعة لمعالجة المشكلات والمشاكسات التافهة والهفوات الصغيرة التي تعكر حياتنا اليومية أو تجعلها أقل حميمية، تجعلها أقل التئاما، أقل هناء، أقل سعادة. سابعا، يحاول الرجل أن يشتري لزوجته كتابا في موضوع أو في علم تحب أن تقرأ فيه. وأحب أن أذكر بهذه المناسبة بأهمية المكتبة الأسرية، مكتبة صغيرة يشترك في بنائها وإقامتها وتغذيتها وتزويدها بالجديد، يشترك كل أفراد الأسرة. ومن غير المقبول أبدا أيها الإخوة والأخوات، من غير المقبول أن ننفق الأموال الطائلة على الأثاث والرياش وعلى الطعام والشراب والذهاب إلى المطاعم وتكون بيوتنا فارغة من 50 أو 100 كتاب على الأقل نطالع فيها ونزود عقولنا مما فيها من المعارف النافعة. 2% فقط من مصروفاتنا الشهرية. يعني إذا واحد يصرف في الشهر 10,000، 200 ريال، 200 ريال كافية لتوفير مادة لإنارة عقولنا وتثقيفها وجعل أرواحنا مشرقة، لأن المعرفة لا تغذي في الحقيقة العقل فقط، المعرفة أيضا تغذي الروح، المعرفة بمثابة الماء والهواء للكائن الحي. خذ فقط يا أخي 2%، خذ يا أختي فقط 2% من مصروفك الشهري واتركيها لتغذية العقل وتغذية الروح من خلال شراء الكتب وأوعية المعرفة المختلفة، ولا ترك الباقي لحاجات الجسد ورفاهيته. هل في هذا طلب غير معقول؟ هل نحن نبالغ؟ هل نحن يعني أعطينا العلم أكثر من حقه؟ لا والله، ما أعطيناه ولا جزءا من حقه، ولا عشر الاهتمام الذي يستحقه. ثامنا، حين يعني تتحدث مع أحد في أمر من الأمور، فإنك تتضايق كثيرا إذا انشغل عنك بالرد على هاتف أو بحمل ولده أو بالنظر إلى التلفاز، وذلك لأن هذه التصرفات تعبر عن عدم الاهتمام أو تعبر عن الملل والسأم من المتحدث، وهذا الشعور تشعر به الزوجة أيضا. ومن هنا فإن مما يولد الهناء في العلاقة الأسرية والزوجية أن يستمع الزوج لزوجته باهتمام حين تحدثه في أمر من الأمور، وإذا كان يقرأ أو يصلح شيئا فليتوقف عنه وليستمع إليها. نحن نريد لمشاعر التقدير ومشاعر الاهتمام المتبادلة بين الزوجين، نريد لها أن تظل خضراء نضرة متفتحة، وهذا ممكن في كل مراحل العمر، في كل مراحل العمر هذا ممكن، بشرط أن نسقيها ماء الحياة النابع من المودة والإخلاص ومن السلوك العملي والحركة اليومية. أيضا تاسعا، حين تغضب المرأة وتنفعل وحين تتألم وتشعر بالأسى، فإن مما يخفف عنها الكرب ويخفض درجة التوتر العصبي لديها أن تجد من يستمع إليها حتى تبث شكواها وتتحدث عن معاناتها، والزوج خير من يمكن أن يمنحها هذه الفرصة. والمرأة حين تشكو لا تهتم كثيرا للنصائح التي يمكن أن تتلقاها كما أشرت من قبل، ولهذا فإنها تتضايق في لحظة الفضفضة عن النفس، يعني وهي تريد التنفيس عن نفسها في تلك اللحظة، لا تريد أن تسمع أي نصيحة، لا تريد أي حل، تريد فقط أذنا صاغية تستمع إليها باهتمام وبتعاطف، باهتمام وبتعاطف. يعني هي في تلك اللحظة لا تحب أن تسمع الحلول ولا المواعظ ولا المعالجات، ما تحب هذا، تحب فقط من يعيرها الاهتمام ويستمع إليها. والرجال للأسف لا يعرفون يعني هذا المعنى، لا نعرف. فبمجرد أن تشكو الزوجة من شيء يبدأ الزوج بتقديم الحلول والمقترحات، كما يفعل تماما المدير مع موظف يشكو من عدم معرفته بإنجاز معاملة من المعاملات تماما. يعني المرأة ليست كذلك، ولهذا فالأفضل هو السكوت والمواساة والتعاطف، وإذا كان هناك من ملاحظات، هناك من مقترحات، هناك من اقتراحات، فلتؤجل هذه إلى ما بعد هدوء العاصفة وذهاب الغيظ، بعدها بساعات أو بيوم أو بيومين، وفي يعني ساعة صفاء يمكن الإشارة إلى ذلك بلطف ورشاقة وأناقة. فهل نستطيع فعل ذلك؟ لنجرب، وإذا حاولنا فإننا سنفلح في بعض المواقف على الأقل بإذن الله تعالى. عاشرا، كل واحد منا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، يحتاج إلى التشجيع، ويحتاج أيضا إلى التأكد بأنه يقوم بعمل جيد، ولا تشكل الحقيقة الزوجات أي استثناء في هذا، كما أن ابن السبعين يفرح بالتشجيع وعبارات الثناء مثل ما يفرح ابن خمس سنوات وابن أربع سنوات، ابن السبعين يفرح. ومهما كان منصبه، مهما كان ثراؤه، مهما كان علمه، يظل يعني يبش ويهش وتنفرج أساريره للثناء. وهكذا أيضا النساء. ومن هنا فإن على الرجل دائما أن يكون مستعدا لتشجيع زوجته والثناء على بعض إنجازاتها. والحقيقة أن تنظيف البيت أيها الإخوة الكرام وترتيبه وتربية الأطفال الصغار بالإضافة إلى الغسيل والطبخ أعمال يومية شاقة جدا ومضنية، والمرأة تتبرع بكثير من ذلك حيث لا يطلب منها قضاء يعني شيء من هذا. يعني لو تنازع رجل وزوجته إلى القاضي وهي رفضت، تقول أنا كنت أعيش في بيت عز وعندنا خادمة وأنا لم أتعود أن أغسل وأن أطبخ وأن أنظف البيت، وعليه أن يأتي بخادمة. فالقضاء يعني هي كما قالوا تلزم ديانة، لكن قضاء لا تلزم. إن أبت أن تقوم بهذه الأعمال فلا يستطيع القاضي أن يلزمها بذلك ويقول للزوج ما دمت قد تزوجت امرأة تخدم في بيت أهلها فهي لم تنتقل إلى بيت زوجها لتتحول إلى خادمة، وعليك أن تأتي لها بخادمة تخدمها. فإذا كان هذا هو الواقع الحقيقة، فلذلك فلا أقل من كلمة حلوة: هذه الطبخة رائعة، هذا التنظيم الجديد للمجلس أو لغرفة الضيوف بديع، موقفك بالأمس من تصرف ابننا فلان كان ممتازا، ذوقك في اختيار الثوب الفلاني أو قطعة الأثاث أو التحفة الفلانية رفيع جدا. يعني وعلى هذا المنوال لا بأس يعني في أن يتجاوز المرء ما يعتقد ويشعر من أجل من أجل المواساة، من أجل التشجيع، من أجل التقدير، من أجل الإشعار بالاهتمام، لا بأس. أنا شخصيا يعني من أنصار الموضوعية ومن دعاتها على نحو مطلق، لكن في العلاقات الحميمة بين الأصدقاء وبين الزوجين على نحو أخص قد لا يستقيم الأمر إذا التزمنا الدقة اللفظية والكلامية. نحن في البيوت وفي حياتنا الزوجية لا نقوم بوضع درجات لطالب امتحناه فنقول فلان مقبول وجيد أو جيد جدا، وإنما نحاول تزييت العلاقات الاجتماعية ونحاول التشجيع ورفع المعنويات ونحاول تقوية الأواصر وتقوية الصلة. الإمام النووي رحمه الله يعني قال كلاما جميلا في هذا الشأن في كتابه الأذكار وفي كتابه يعني رياض الصالحين، يقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله من غير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب فيه، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، قل له: هل مال فلان عندك؟ يقول له: لا، مال فلان ليس عندي. لماذا؟ لأنه بهذا يرفع الظلم عن أخيه المسلم وينصر أخاه المسلم، ونصرة المسلم لأخيه المسلم واجبة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهذا مظلوم، فيمكن أن تكذب، بل يصبح الكذب هنا واجبا حتى تدفع ذلك الظالم عن مال أخيك. طبعا يقول النووي: الأحوط في هذا كله أن يوري والتورية، أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا بالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. يقول رحمه الله: واستدل العلماء لجواز الكذب في هذه الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. هذا الحديث متفق عليه، وزاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث مسائل: في حالة الحرب وفي حالة الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. ولذلك لا حرج في أن يقول الرجل لامرأته وأن تقول المرأة أيضا لزوجها، هذا رائع، وهو في نفسه ليس رائعا لكنه حسن أو جيد، ولا بأس بأن يقول هذا إبداع ولا نظير له، وهو يعتقد أنه جديد ولكن له نظير. ولتكن النية دائما في كل ما ذكرناه وفي كل ما سنذكره إدخال السرور على قلب الزوجة وقلب الزوج، ففي ذلك الكثير من الأجر والمثوبة والخير إن شاء الله تعالى. 11، من جملة ما يمكن أن يكون شيئا حميدا يصدر عن الزوج ويحسب في رصيده، الانتباه لزوجته إذا كانت منزعجة أو كانت يعني متعبة. والحقيقة أن الأشياء التي أيها الإخوة والأخوات، الأشياء التي يمكن أن تقلق المرأة وتزعجها وتعكر مزاجها أكثر بكثير من الأشياء التي تزعج الرجل، وهذا يعود على نحو أساسي إلى طبيعة التركيب البدني والعقلي والنفسي الذي فطر الله جل وعلا عليه النساء، وشرحه يطول. يعني الرجل لا يعرف تماما الأشياء التي تزعج المرأة، ولهذا فإنه لا يستطيع اكتشاف كل حالات قلقها واضطرابها، وحين تشرح له أسباب سوء مزاجها فإنه يستغرب. لماذا يستغرب؟ الشيء ذكرناه من قبل، لأنه يقيسها عليه، يعني يقول في نفسه هذا أمر يزعجك، غريب، أنا لا أنزعج لهذا الشيء. وأقول هذا كما يقول الأصوليون، هذا قياس مع الفارق، تقيس شيء تريد يعني من شيئين مختلفين أن يتطابقا وتصدر عليهما حكما واحدا وهما غير متطابقين. لا تسأل عن وجاهة قلقها، يعني هل قلقها حول القضية الفلانية، حول أن ابنها من ساعتين ما اتصل عليها مثلا وهو مسافر، لا تسأل عن هل هذا القلق وجيه أو ليس وجيها، دع عنك هذا، ولكن سلها عما يزعجها ويؤلمها، وعما إذا كانت متعبة، وحاول مساعدتها والوقوف إلى جانبها، فذلك هو أفضل ما يمكنك القيام به. معظم النساء يعتبن على أزواجهن لأنهن يعتقدن أنهم لا يملكون الحساسية الكافية لفهم أحوالهن النفسية والمزاجية، وهذا العتب في محله. أنا أعتقد يعني هن مصيبات فيها، وعلى الرجل بذل الجهد من أجل إدراك هذا الأمر بصورة أفضل مما هو حاصل الآن. 12، شيء مهم أن يدرك الرجل وأن تدرك المرأة كذلك، أن من الطبيعي في الأسر المهذبة وفي الأسر الملتزمة أن يعتذر الإنسان عن الخطأ الذي يقع فيه. والأمر يعني كما قال عليه الصلاة والسلام، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كلنا نخطئ وعلينا أن نصحح الخطأ، فإذا كان الخطأ يعني بيننا وبين الله تعالى ندمنا على فعلنا وأقلعنا عن الذنب وعزمنا على عدم العودة، وإذا كنا قد أذنبنا بالاعتداء على حق مادي لأحد الناس فلا تكتمل التوبة إلا إذا يعني قمنا برد الحق إلى صاحبه. وإذا كان الخطأ عبارة عن إساءة لمشاعر الآخرين وعبارة عن إزعاج لهم، وسواء أكان الخطأ متعمدا أو غير متعمد، فإن المطلوب حينئذ هو الاعتذار وإظهار الأسف وطلب الصفح. إذا قصر الرجل أو أخطأ في تصرف أو موقف فإن اعتذاره لزوجته يصبح ضروريا، وليكن على يقين أن ذلك لا ينقص من قدره ولا من كرامته ولا يخدش يعني رجولته. حين يعتذر الرجل لزوجته فإنه يشجعها على الاعتذار أيضا، أي يوجد جوا من التعاذر، جوا من التراجع عن الخطأ، وينشأ الصغار الأطفال ينشأون في هذا الجو ويتعلمون أيضا الاعتذار من الخطأ، وبذلك ترتقي الحياة الأسرية كلها. حين يعرف الإنسان أن الخطأ، أنه إذا وقع في خطأ فسيعتذر، يعني كل خطأ سيعقبه اعتذار. وكما تعرفون أيها الإخوة، يعني الاعتذار دائما موقف ضعف وموقف حرج. لما أنا أعرف أنني إذا أخطأت سأعتذر، فإنني أحاول ألا أخطئ، وأراقب نفسي وأدقق بتصرفاتي حتى لا أضطر إلى أن أقف موقف المعتذر، وهو كما قلت موقف يعني يعني يعني محرج. إذا أردنا أن نعرف قيمة الاعتذار عن الخطأ، فلننظر إلى البديل. ما البديل عن الاعتذار؟ البديل هو أن يخطئ المرء ولا يخطر في باله أن يعتذر، وهو موقف سيء للغاية، موقف يفسر من قبل الزوجة على أنه احتقار لها واستخفاف بها، فتسلك أيضا هي مع زوجها السلوك نفسه، يعني أيضا تخطئ ولا تعتذر، ويتعلم الأطفال ذلك فيقلدون آباءهم وأمهاتهم، وبذلك دعوني أقول تنشأ معادلة الغلاظة المتبادلة، ويهبط مستوى الأسرة كلها، وهذا ما لا يرغب فيه أحد. 13، في ظل ثورة الاتصالات الحديثة صار تواصل الناس مكثفا على نحو لم يسبق له مثيل، وقد رتب هذا علينا واجبات اجتماعية جديدة. قد صارت المرأة تتوقع من زوجها أن يعود في ساعة محددة إلى البيت، فكل شيء يمضي على نظام، وصار من السهل على المرء أن يتصل بأهله ويخبرهم عن أنه سيتأخر عن الحضور إلى الغداء أو الحضور إلى العشاء، أو أنه لن يستطيع تناول الطعام معه. إذا تأخر الزوج عن زوجة تنتظره وترتب كل أمورها على أنه سيأتي في الوقت المحدد، فيعني يشكل هذا إساءة، إساءة أنه واحد ينتظره ويجوع من أجله ويتهيأ لقدومه، وأنت لا تبالي بهذا الأمر، ولا يخطر في بالك أن تخبرها أنه أنا يعني أنا آسف أنني اليوم لن أستطيع أن أتغدى معكم. طبعا المفروض ألا تقع مثل هذه الإساءة، وأود أن أذكر بما قلته من قبل من أن من الجميل ومن الحيوي ومن اللطيف أن يتعامل الزوجان كما يتعامل الصديقة. وطبعا لا يليق بالصديق أن يتأخر عن صديقه ولا يعتذر له. شيء مهم أن يدرك الرجال أن نفوذ المرأة في الحياة الأسرية وفي الحياة العامة يزداد باستمرار، والمسألة مرتبطة على ما يبدو بالتطور الحضاري. وحين يكون الإنسان في البادية أو في قرية صغيرة، فإن ظروفا كثيرة تجعل من خروج الرجل من بيته ومن عودته إليه أمرا غير مضبوط بأي ضابط، وغير مقيد بأي قيد. لكن الأمر يختلف في المدن، حيث نفوذ النساء يكون أكبر، وحيث مراعاة المواعيد تكون أكثر دقة، وهذا شيء مهم حينما كما قلت يعني الرجل لسبب من الأسباب سيسافر دون أن يعود إلى بيته، سيتأخر في عمله، طرأ له طارئ، أحداث كثيرة تحدث، لابد أن يتصل ويخبرها بذلك. 14، تشعر المرأة بالحاجة المستمرة إلى الإحساس بأنها لم تفقد ألقها في عين زوجها، وأنها ما زالت في موضع اهتمامه، وهذا من حقها، وعلى الزوج أن يمنحها هذا الشعور. من المهم أن يثبت الزوج لزوجته أنها أهم لديه من أولاده، وأهم لديه من عمله، وأهم لديه من مصدر رزقه. الزوجة هي أم الأولاد، ولولاها لما كان الأولاد، ولا يصح مروءة وتذمما وذوقا أن يكونوا في مرتبة أعلى من مرتبة أمهم، يعني في نفس أبيهم، ما تكون مرتبتهم في نفس أبيهم أعلى من مرتبة أمهم. وحين يعني يحصل مثل هذا، فهذا له دلالة سيئة جدا. الرجل يعمل ويكدح من أجل أسرته، لا يصح أن تصبح الوسيلة أهم من الغاية، يعني ما يصح أن يصبح العمل أهم من الأسرة. المشاهد هو أن من الرجال من تقوم قيامته إذا ضرب زوجته أحد أولاده، ويعني يعني يعني ومنهم من تقوم قيامته إذا تصرف زوجته تصرفا خاطئا عن اجتهاد، تصرفا يعني أضر ببنت من البنات، وكأن ذلك الرجل نسي أن الذي يفعل ذلك أم رحيمة لها حق التربية ولها حق الاحترام، بل إن حقها على أولادها أعظم من حق أبيهم يعني عليهم، وهذا معروف. بعض الرجال ينزعج انزعاجا لا حدود له إذا تسبب زوجته في تأخره عن عمله 5 دقائق أو 10 دقائق، وكأن امرأته ليس لها أي اعتبار، وهذا يسيء إساءة بالغة للحياة الزوجية. وهناك شيء آخر مهم، هو أن نسبة ليست قليلة من الرجال ينشغلون عن زوجاتهم انشغالا شبه كامل إذا كانوا في بيت آبائهم أو أمهاتهم أو أخواتهم، أو كان بعض هؤلاء ضيوفا عندهم، ويصبح دور المرأة هو القيام على الخدمة وتنظيف البيت وترتيبه كلما بعث أبناء الضيوف الأشياء في المنزل. يعني اندماج الرجل مع أبويه، مع أخواته، مع إخوته، مع أولادهم، إلى حد الذهول عن زوجته، فيه شيء من عدم الوفاء للعلاقة الحميمة والكريمة التي تربط بينهما، وفيه نوع من الإهانة. فعلا فيه نوع من الإهانة للمرأة، حيث تشعر بأنها غريبة ومهملة أو غير مرغوب فيها، وهذا كله غير مقبول مهما كانت الظروف والحيثيات. إن المطلوب هو تكريم الزوجة أمام الأهل والثناء عليها وبيان بعض مزاياها من غير إثارة للحساسيات بينها وبين أهله، كما أشرت إلى هذا فيما مضى. 15، الملمح الأخير، وهو يعني في مسألة النظافة الشخصية وحسن المظهر. مسألة النظافة الشخصية يعني مهمة للغاية، ولا سيما نظافة الفم والأسنان، فالعناية بهما مطلوبة وأساسية. وفي البلاد الحارة يكثر التعرق، ويصبح الاغتسال اليومي أو كل يومين على الأكثر أمرا لا بد منه، طردا للروائح الكريهة التي يتركها التعرق. وحسن المظهر أيضا مهم، حيث إن على الزوج أن يهتم بلبس الثياب النظيفة وذات الألوان المتناسقة، وعلى زوج أن يهتم كذلك بتسريح شعره ولحيته في المنزل وخارج المنزل. والشيء الذي لا يصح التغافل عنه أو تجاهله، أن المرأة تحب من زوجها مثل ما يحب زوجها منها، لا فرق. يعني كما هو يحب من زوجته أن تظهر بالمظهر اللائق أمامه، وأن تلبس أجمل ما عندها، وأن تظهر في أحسن مظهر، أيضا المرأة بشر، المرأة بشر تريد من زوجها أيضا أن يظهر بالمظهر نفسه. وهذه نقطة مهمة، وهذا ما علق به ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه على قول الله جل ثناؤه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. علق على هذه الآية الكريمة بقوله: إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. المرأة تحب أن يظهر زوجها في الشارع وفي العمل وأمام الأصدقاء، وعليه يعني أن يراعي تلك الرغبة، وعليها هي أن تساعده على ذلك. يعني هي تحب أن يشعر الجميع بأنها حظيت بالزوج المناسب وبالزوج اللائق وبالزوج المحترم وبالزوج الذي يهتم بمظهره، يهتم بثيابه، بتنظيفها، بكيها، باختيار ألوانها، وهي تساعده في هذا وتنبهه على ما يمكن أن يكون غير لائق من مظهره أو من سلوكه الاجتماعي. هناك أيها الإخوة والأخوات، بالإضافة إلى هذه النقاط 15، عشرات النقاط التي يمكن أن نتحدث عنها، ولو أردنا استيعابها لطال بنا المقام. وأنصح إخوتي وأخواتي الكرام والكريمات بقراءة بعض الكتب المتعلقة بالوفاق والتفاهم بين الزوجين، وهي الحمد لله الآن كثيرة ومتوفرة ومفيدة.